بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ووفائه بالعهد. اللهم صل وسلم عليه. ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم إلا بينه لنا وسنه لنا عليه الصلاة والسلام. فكل شيء من أمور السلم ومن أمور الصلح ومن أمور الحرب ومن أمور معاملة الكفار المشركين ومعاملة أهل الكتاب ومعاملة المنافقين، ولقد ابتلي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كلهم، فابتلي بالمشركين وهو بمكة، وابتلي باليهود وهو في المدينة مع أهل الكتاب، وابتلي بالمنافقين وهو بالمدينة، وكل عامله المعاملة اللائق به. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذه وجدت في زمانه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشرع للناس في هذه الأمور، كيف يعامل أهل الكتاب، كيف يعامل المشركين، المشرك اللي ما عنده كتاب ولا عنده شبهات كتاب ولا شيء، كيف يعامل أهل الكتاب، كيف يعامل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويجون بين المسلمين ونحن مسلمين ونشهد أنك لرسول الله ويشهدون بهذا وهم كذبة. إذا كانوا قتل الليل تأخروا عن الصلاة ما يشوفوا أحد، ولا صلب النهار أحضروا وصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا هاجر الرسول هاجروا معه وجعلوا يخذلون، عدونا كثير، عدونا كذا، ما لنا طاقة بهذا، عدو هذا كذا وكذا، وجعلوا يخذلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا، وبيّن المصالحة، وبيّن كيف نعامل أيضا في حال الجهاد، متى نبدأ بالجهاد، متى يجوز لنا القتال، متى يجب علينا الكف عن القتال. فهذا ما بيّنه صلى الله عليه وسلم كله بيانا وافيا شافيا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثبت عنه أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم، هذا من صلى الله عليه وسلم من القواعد، ذمة المسلمين بينهم يسعى بها أدناهم. لو هو واحد مسلم مثل ما فعلت أم هاني حينما فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وجاءها بعض أصهارها وهم مشركين يطلبون منها أن تؤمنهم عند الرسول، لأنها أم هاني بنت عمه اختبط أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان بيتها قريب من المكان هذا، وتصلى، ولما فتح مكة دخل عليها صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات، وقالت: يا رسول الله، إن فلان وفلان أتوا يطلبون الأمان وإني قد أجرتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أمها علي، فمدامت أعطيتهم الأمان وعطيتهم الجواب فنحن نفذنا ذلك. فأي مسلم من المسلمين يصادف مثلا كافر داخل بلاد المسلمين ويطلب منه الأمان ويأمنه، ما يجوز لأحد يتعرضه، ما يجوز، يؤمن حتى يصل إلى الإمام والإمام يرى رأيه فيه يؤمنه، إن أراد أن يؤمنه بمقدار يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، ولا يرجعه إلى بلده لما يأمنه حتى يرجع. فإذا دخل بأمان لا يجوز لأحد يتعرض له، دخل بأمان، ما دخل بتجارة وأمنه، قال: ادخل سو تجارك وبع تجارك ورح وأنا أمنك، وجب الكف، ما يجوز لأحد يتعرضه. وإذا فعله واحد من المسلمين، لأن المسلمين ذمتهم واحدة ويسعى بها أدناهم، له واحد من المسلمين يقوم بهذا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، دخل في جوارك وطلب منك أنك تجيره، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قالوا لا تعرضوا له حتى توصلوا مأمنه، لا وصل مأمنه هكذا الحين انتهت الذمة اللي بينك وبينه وانتهت ولا عليك منه حتى يصل إلى مأمنه. وكذلك من دخل بإذن إمام المسلمين أذن له بالدخول، ما يجوز لأحد يتعرضه، يهودي أو نصراني دخل بذمة المسلمين ما يجوز لأحد يتعرضه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بعهد من الإمام لأمر من الأمور لا يجوز لأحد يتعرضه. ولذلك النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والمعاهد كافر لكن دخل بذمة المسلمين. فالمسلمين يصدقون بأقوالهم ويصدقون بأفعالهم ويصدقون بمواعيدهم، وليس من طبيعتهم الخيانة وليس من طبيعتهم الغدر، فلا يغدرون ولا يخونون. وإذا تكفلوا بأمان شخص فهو مؤمن حتى يرجع إلى محله، وهذا الذي يأمر به الإسلام، وهذا من محاسن الإسلام. المسلمين ما يغدرون، مثلا يجي واحد مثلا كافر ويقول ادخل ابعد المحل ما عليك خوف، فإذا دخل وتمكن أنه اقتله وخذ ماله، هذا ما يجوز والعياذ بالله، هذه خيانة. إلا إذا كان مقاتل عدو للمسلمين وجاء لقتالهم لا تأمنوا اقتلوا، أما أن تأمنوا ثم تروحوا تقتلوا هذا ما يجوز. لكنك في المبدأ في أول الأمر نعم اقتلوا، لكن تأمنوا وتقول أنت آمن وكذا، وش الفائدة إذن مما أمر الله به؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فالنبي وفعل النبي يوم الحديبية صالح المشركين أعد عدلها المكة أكل الوليد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم وحصل بينهم الأمان ولا يجوز لأحد يتعرضهم، والنبي نهى عن أنهم يتعرضون لهم بأي شيء، حتى إذا جاء أحد منهم هارب إلى الرسول ودخل المدينة النبي يوصلوا لهم يرجعوا لهم على حسب الصلح اللي اتفقوا عليه. فهذا الذي يجب على المسلمين، لأن الإسلام والحمد لله طاهر وبين، ولا فيه خيانات ولا فيه غدر ولا فيه مخادعة، فهذا من حقوق المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو واحد من المسلمين أمن فهو أمانه يبقى حتى يرجع إلى مكانه، ولذلك حتى لو هي امرأة، لأن النبي قال لأمهاني أجرنا من أجرت يا أمها، يعني في جوارنا ما حد يجي، أجرنا من أجرت يا أمها نحن. فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، من أخبر مسلما، أخبر ذمة مسلم، مسلم جاء إنسانا كافر وقال والله أنا بيدخل بلاد المسلمين لغرض من الأغراض، إما لأعمل أو مثلا لأشوف أعمال المسلمين أو لأسمع القرآن أو كذا وكذا، دخل أنت بذمتي. فإذا فعل إنسانا آخر خان وقتله، فالرسول يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن هذا فيه ضرر على الإسلام. معناه أن الإسلام ما في قاعد، هذا يخون وهذا لا، الإسلام ماشي والحمد لله على قواعد مضبوطة، ما فيه خيانات ولا غدر ولا شيء، أمر واضح. حتى إذا كانوا أعدى، إذا استمروا على كفرهم وأردت تخبرهم قبل فانبذ إليهم، أخبرهم قل أن الصلح اللي بيننا وبينك ترى انتهى، الصلح اللي بيننا وبينكم وسنقاتلهم، قاتلهم ثم بتقاتلهم، أما تسكت وتغدرهم وتروح لا هذا ما ينبغي. نعم، وإن كان مثلا إنسان بيقول الحرب خدعة، صحيح الحرب خدعة، أنت خادع العدو اللي مبرز لك العداء وهي بيقاتلك وتقاتله، اخدعه إذا استطعت، إيتوا من جهة وروح كمين يجي من جهة ثانية حتى أنت تجي منه وذاك يجي منه، هذا من المخادعة لهم. فهذا اللي مبرز العداوة، أما إنسان تأمنه ثم تقتله ولا واحد آخر من المسلمين يقتله هذا لا يجوز، ولمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، أخبر مسلما يعني أخبر ذمته، أنا قلت ادخل وأنت بأماني ثم جاء واحد وقتله، أخبر ذمة هذا المسلم، والنبي توحده قال فمن أخبر مسلما أخبر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. آمنا بالله. وثبت عنه أنه قال من كان بينه وبين قوم أهد فلا يحلن عقده ولا يشهدها حتى يمضي أمده. نعم، حتى يمضي أمده، بينهم معاهدة لمدة 4 أشهر، بينهم معاهدة لمدة سنة، يجب عليك أن تكف عنهم هذه المدة حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قل انتهت المدة اللي بيننا وبينكم والآن انتهى الصلح ولا بيننا وبينكم صلح وسننجزكم. هكا الحين سوى اللي تبي معهم. نعم. أو ينبذ إليهم على سواء. أو ينبذ إليهم على سواء. طبعا نبذت عهدكم وخلفناكم وانتهينا منكم لأنكم ما ثبتتم على ما اتفقنا عليه. فالآن أنتم أعداءنا وسنحاربكم. صلح على بصيرة من الأمر. نعم. وقال من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. أعوذ بالله. من أمن رجل على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. من أمن له كافر دخل والله قال أنا والله جيت وأنا الآن كذا قال طيب ادخل ترك آمن. فإذا دخلوا هو وضع سلاحه قام وقتله واخذ معه والعياذ بالله لأن بيتبرأ منه. قال من أمن فقتل فأنا بريء من القاتل. إلا انتصر عليهم عدوهم لأن هذه خيانة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين فمن خانهم فإنهم يغلبون وتكون الدائرة عليه. هنا. ولما قدم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أصناف. قسم صالحهم على أن لا يحاربوا ولا يمالوا عليه وقسم حاربوا وقسم لم يصالحوه ولم يحاربوا بل انتظروا ما يقول إليه أمره. نعم يتربصون ما صالحوه لكن ما عادوا. وقسم صالحوه اتفقوا على أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وعلى أنهم لا على أنه لا يعين عليهم وأنهم هم لا يعينون عليه إذا جاءه عدو فهذا مصالحة. نعم. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من يحب ظهور عدوه عليه ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو عدوه في الباطن فعامل كل طائفة بما أمره به ربه تعالى فصالح يهود المدينة فحاربته قينقاع بعد بدر وشرقوا بوقعتها وشرقوا بوقعتها. نعم أول من خان لأن طوائف اليهود في المدينة ثلاثة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فلما إن الله سبحانه وتعالى أراد وقعة بدر وحصلت وانتصر صلى الله عليه وسلم على المشركين في وقعة بدر وصار لها ما لها من إعزاز المسلمين ووقوع الرعب في قلوب الكافرين واعتز الإسلام بعد وقعة بدر بنو قينقاع شرقوا بذلك لأنهم ظنوا أن الرسول ما يتم أمره فلما رأوا ما حصل قالوا لا بد أن يتم أمره فعند ذلك خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خانوه ونقضوا العهد قاتلهم صلى الله عليه وسلم وعجلاهم وسبب خيانتهم له أنهم بعد ما رجع صلى الله عليه وسلم طلبوا منه زيارتهم فلما جلس هو وأصحابه في ظل أطم من أطامهم صعد واحد منهم معه رحى ليلقيها على الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل وأخبره بما كادوا فقام صلى الله عليه وسلم من مجلسه مسرعا وذهب وأخبر الصحابة بما فعلوا وهذه خيانة منهم نقضوا العهد خانوا لأنهم يريدون أن يقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة كذلك اليهودية التي طلبت أن تضيف الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق صلى الله عليه وسلم فعملت له شاة مصلية صلتها وجعلت فيها السم وقدمتها للرسول صلى الله عليه وسلم فلما جلس عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ليأكلوا منها وتناول صلى الله عليه وسلم الذراع نطق الذراع وقال يا رسول الله إني مسموم. الذراع نفسه أنطقه الله وقال يا نبي الله إني مسموم فتركه صلى الله عليه وسلم وكف الصحابة رضي الله عنهم وبعض الصحابة الذين أكلوا منها ماتوا. فهذه أكبر خيانة. فلما خانوه عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد بهذه الأمور قاتلهم صلى الله عليه وسلم. فصالح يهود المدينة فحاربته قينقاع بعد بدر وشرقوا بوقعتها وأظهروا البغي والحسد. ثم نقض بنو النضير فغزاهم وحصرهم وقطع نخلهم وحرقه. نعم، هذا لبنو قلقاع وحاربهم صلى الله عليه وسلم وشردهم، وكذلك أيضا بنو النضير خانوه صلى الله عليه وسلم وعملوا بعض الأعمال التي أساءت إلى المسلمين، كما عملوا في امرأة مسلمة أتت تشتري صوغ منهم لأنهم يعملون الذهب، فأتت تشتري منهم صوغ وأساء إليها شخص منهم، فلما صرخت أتى أحد المسلمين وقتله، فقاموا وقتلوا مسلم وحصل بينهم القتال، فهذا خيانة منهم، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم في سورة الحشر، ابتدأها من أول السورة إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. كل هذه في قصة بني النضير وأحكام الغنائم التي تغنم منهم ومن غيرهم. وثم كان سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، كان بالقتل، لكن الله كتب عليهم الجلاء فأجلاهم النبي إلى خيبر ثم أجلاهم إلى الشام. إحنا ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح. نعم، لما خانوا وقتلهم النبي صالح الرسول قالوا حنا نمشي نذهب من المدينة، واللي تحمل إبلنا هذا ناخذ معنا والباقي لكم، فوافقهم النبي على ذلك وحملوا ما يستطيعون يشيلونه على الإبل، أما بيوتهم وحصونهم وأراضيهم فقد غنمها المسلمون. نعم. وذكر الله قصتهم في سورة الحشر. ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا. نعم، هم أشد اليهود كفرا لعنهم الله، ولكن انتقم الله منهم انتقام يليق بهم، انتقاما شديدا يليق بمكرهم ويليق بفعلهم ويليق ببغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم للإسلام. فإنه لما كان يوم الأحزاب تربصوا، ولما كان يوم الأحزاب وجاء المشركون وأحاطوا بالمدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام الصلح بينهم وبينهم على أنهم ما يعينون أحدا عليه، فأعانوهم وخانوا الذي بينهم وبين الرسول. ولما إن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في الأحزاب وفروا من المدينة، وبقي بنو قريظة في منازلهم وفي حصونهم وفي نخيلهم ما يستطيعون الفرار مثل هؤلاء، ولما رجع النبي إلى المدينة أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: أنتم الآن وضعتم السلاح ووضعتم الدروع وانتهى قتالكم، لا الملائكة إلى الآن ما انتهت، اذهبوا إلى بني قريظة فناجزوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ولبس لامته ونسبة دنعه صلى الله عليه وسلم وأخذ سلاحه ومشى لقتالهم. ولما نزلوا قربهم وحاصروهم أيقنوا بالهلاك وأيقنوا أنهم مغلوبون، لا طاقة لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من تريدون أن تنزلوا بحكمه؟ نحكم فيكم أحد الصحابة رضي الله عنه. فقالوا: نريد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن سعد بن معاذ كان في الجاهلية هو حليفهم، فهم ظنوا أنه رضي الله عنه لسابق الحلف الذي بينه وبينهم والمعاملة التي بينهم سابقا، ظنوا أنه بذلك سينفعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سعد رضي الله عنه مريض، أصابه سهم في يوم الأحزاب، والنبي ضرب له قبة في مسجد وأنزله فيها يعود تردد عليه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى سعد فأتوا به. فذهبوا وأتوا به راكب على حمار، ولما اقترب جاء من المدينة واقترب من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة جالسين عنده الأنصار والمهاجرون، قال للأنصار يعني للأوس، الأوس من الأنصار الذين سعد بن معاذ هو سيدهم، قال قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأنزلوه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنا حكمناك في بني قريظة فاحكم فيهم بما تشاء. فرضي الله عنه وأرضاه قال والله لا تأخذني فيهم لومة لائم. ثم قال للصحابة حكم مقبول عند هؤلاء كلهم؟ قالوا نعم. والجهة اللي كان الرسول جاسم به صلى الله عليه وسلم فقال أنت مقبول أنت فلان؟ قالوا نعم مقبول حكم. فالتفت إلى الرسول وقال ما استطاع خاطب الرسول بهذا تأدب محبة مع الرسول، ما قال حكم يا رسول الله حتى عليك، قال وعلى هؤلاء اللي فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي نعم، تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله هؤلاء خانوا الله وخانوا رسوله وهؤلاء أعداء الله وأعداء الإسلام، أرى أن تقتل المقاتلة جميع ما يبقى منهم ولا واحد، كلهم يقتلون، وأن تسبى النساء والذراري والأموال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرجاء، هذا الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى ووفقك للحكم به. فأنزلوهم من حصونهم وهم قرابة 600 وقتلوهم جميعا، وكانوا ينظرون إلى من يشكون هل هو رجل أو غلام ما بلغ الرجلية، فإذا وجدوه قد أنبت قتلوه، وإذا لم ينبت جعلوه من جملة الذراري. فهذا الذي فعل بهم صلى الله عليه وسلم. أما بنو قينقاع وبنو نظير فهؤلاء وجلوا، لكن هؤلاء الأعداء الذين الرسول صالحهم على أنهم ما يتعرضون، فلما رأوا قريش جاءت خانوهم ودخلوا معهم في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جزاء من يخون الله ويخون رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم، فهذا حكمه في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الغزوات الكبار. نعم، من الغزوات العظام. فكان بنو قنقاع بنو بعد بدر، وبنو نظير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب، أكبر الغزوات هذه، وكم يخونون في هذه الغزوات العظام. فبنو قينقاع عقب بدر، وبنو النظير عقب أحد، وقريظة عقب الخندق. وأما أهل خيبر، هذه تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، لأن المشركين تحزبوا وجمعوا جميع من يستطيعون أن يجمعوا، فتحزب الناس فسميت الأحزاب، غزوة الأحزاب. وتسمى غزوة الخندق لأن النبي عمل خندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، أشار يضع خندقا على المدينة وحفر الخندق، فسميت غزوة الخندق وسميت غزوة الأحزاب. وأما أهل خيبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ورقع على الصفا قال الحمد لله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب ألقى في قلوبهم الرعب ونفروا منه في غزوة الأحزاب. وأما أهل خيبر فسيأتي ذكرهم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع. نعم، لأنهم إذا أقروهم ورضوا به فهم مثلهم، إذا ما عرضوهم فهم مثلهم. ولذلك إذا حتى بين المسلمين إذا عمل المنكر أشخاص وسكت المسلمون عنه فإنه يعمهم العقاب من الله سبحانه وتعالى، ولا بد بالأمر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فمن عامل المعاصي بهم وهم ساكتون تاركون أمراضون بفعلهم فهم مثلهم في العقاب. نعم، كما فعل بقريظة والنظير وأهل مكة، فهذه سنته في أهل الأهد. وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم، وخالف أصحاب الشافعي فخصوا نقض الأهد بمن نقضه، وخاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينها بأن عقد الذمة آكد والأول أصوب. فبهذا أفتينا ولي الأمر بما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام، وعلم بذلك من علم منهم، وواطعوا عليه ولم يعلموا به ولي الأمر، وأن حدة القتل حتما، وأن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا. نعم، هذا الرخام هذا يجب قتله ولا يخير الإمام فيه، مثل الأسير، الأسير يخير الإمام بأن يأخذ الفتى أو يمن عليه أو يقتله، ما هذا لا يجب قتله، الخيانة هذا. نعم. والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما أحكام الملة. نعم، لأن هذا يشبه الحدود، هذا حد، والحدود إذا وصلت السلطان فلعن الله الشافع والمفتى. إنسان ارتكب حد من الحدود ما يجوز للسلطان يعفو عنه، يجب على السلطان أن ينفذ الحد اللي فيه، سواء حد قتل أو رجم أو جلد أو قطع، يجب عليه وجوبا أن ينفذ الحكم، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، وليس له التخيير في هذا. أنا بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم، والذمي الناقض له حكم آخر، وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد، وأفتى به شيخنا في غير موضع. وكان هديه إذا صالح قوما فانضاف إليه عدو له سواهم فدخلوا معهم، وانضاف إليه آخرون، صار حكم من حارب من دخل مكة من الكفار حكم من جاربه. وبهذا السبب غزا أهل مكة، وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين من التتار على قتالهم وأمدوهم بالمال والسلاح. نعم، هذا إذا أعان الكفار فهو مثلهم ولو ما فعل شيء، إذا كان ردءا لهم ورضي بفعلهم أو ستر عليهم فهو حكمه. كذلك أيضا لو أن رجلين قتل رجلا واحد، فإنه يجب قتل الاثنين كلهم، ما يكتفى بقتل واحد، إذا كانوا استعانوا على قتله وقتلوا فإنه، لأن عمر رضي الله عنه لما أنه أربعة قتلوا شخص من أهل اليمن، قتلهم عمر رضي الله عنهم كلهم، فقال له الصحابة قتلت كذا برجل واحد؟ قال نعم، لأنهم تمالأوا على قتله كلهم، ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهؤلاء الذين يعينون ويبثلون يجب قتالهم مثل أولئك الخونة، لأنهم هم مثلهم. وعمدوهم بالمال والسلاح ورآهم بذلك ناقضين للأهد، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين وكانت تقتل؟ نعم، يجب قتالهم لو أنهم عندهم ذمة للمسلمين، إذا أعانوا من دخل على المسلمين أعانوا فقد نقضوا العهد، وإذا نقضوا العهد وجب قتالهم، وهذا ناقض للعهد. نعم. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوتهم فلا يهيجهم ولا يقتلهم. نعم، هذا بالنسبة للرسل، بالنسبة للرسل الذين ترسلهم مثلا الأعداء، يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الأعداء أعداء بينهم، ولكنهم يبعثون بعث إما للمصالحة أو لأمر من الأمور، فإذا جاءنا من عندهم الذين أرسلوهم لا يجوز لنا أن نتعرض عليهم، لأن الرسول قال الرسل لا تقتل، فهو لأنه جاء ليبلغ عنكم، ربما أنهم يبلغون أمر صلح وكذا وكذا، فلا يتعرض لهم حتى يرجعون إلى بلدهم. نعم. ولما قدم عليه رسول مسيلمة فتكلما بما قال. نعم. قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما. نعم، لأنهم جاءوا من مسيلمة الكذاب الذي كان في اليمامة الذي ادعى النبوة، وجاءوا وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين، فلما كلمهم قالوا يا رسول الله مسيلمة نبي يوحى إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا كذاب، هذا لا قال ولا هذا يوحي وهذا نبي وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لأنهم كفار فهذا يستحقون القتل، لكن لما كانوا مبعوثين قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، فالنبي رجعهم ولا تحرضهم لأنهم رسلنا. فجرت سنته أن لا يقتل رسول، وكان هديه أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه بل يرد. نعم، إذا فلو جاء الرسول ثم مثلا عارض عليه الإسلام ولم يقبل الإسلام واستمر على ما هو عليه يرجعه، ولا يتعرض له الرسول ولا يقتل. وإن هداه الله ورجع الإسلام ودخل في الإسلام أكرمه النبي، إن بقى البقى وإن بقى الذهب. نعم. كما قال أبو رافع بعثتني قريش إليه فوقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع، فقال إني لا أخيس بالأهل ولا أحبس البر، ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال أبو داود وكان هذا في المدة التي شرط أن يرد إليهم من جاءه منهم. نعم، هذا وفاء بالشرط، لأن النبي لما صالح قريش قالوا كل من جاك من عندنا هارب من عندنا وجاك يترجعوا علينا حتى ولو جاك مسلم، فالتزم الرسول بهذا. فلما أن المشركين بعثوا أبا رافع في قضية وجاء إلى المدينة وصل الرسول وجالس الرسول أحب الإسلام وأسلم وهو رسول المشركين، فقال يا رسول الله أنا جاي رسول المشركين لكن الآن دخل في قلبي الإيمان وأنا ما أبي المشركين ولا نبرك علهم. فقال النبي لا، أنا وياهم بيننا صلح على أن من جاء إلي أرجع مسلم ولا غير مسلم، حتى ولو الشرط لابد من الوفاء به، لكن ارجع إليهم، فإذا وصلت إليهم وصلت بلدك واطمأنيت وخبرتهم بما تخبرهم وفي قلبك الإسلام مثل ما هو الآن فأتي إلينا. أما إنك تجي إلينا على هذه الصورة، نعم، لأن هذا قال، ولذلك قال النبي أنا لا أخيس بالعهد أي لا أنقض العهد، هذا العهد اللي بيني وبينهم، أن ترجع الآن لا يقول حبسه محمد أو محمد ما رجعوا علينا ولا وفى بالشروط الذي بيننا وبينه، لا أنا عفو بالشروط، ارجع فإذا كنت هناك وعلى إيمانك فأنت على خير. نعم. وأما اليوم فلا يصل هذا، وفي قولي لا أحبس البرد إشعار لا أحبس الورد. أحسن. نعم، ما يحبسه، ولجاه رسولهم مثلا وجلس عنده يوم قال بيرجعك ما يقولوا لا اجلس باس اجلس عقبه، لا متى ما أراد الرجوع خلاص يرجعه. نعم. وفي قوله لا أحبس البرد البرد إشعار لا، نعم، لا أحبس البرد. أحسن. البرد جمع بريد، البريد الذي يرسل رسول إلى جهة من الجهات. نعم. إشعار بأن هذا يختص بالرسل مطلقا، وأما رده من جاء مسلما فهذا إنما يكون مع الشر، وأما الرسل فلهم حكم آخر. نعم، الرسل لهم حكم آخر رجعهم، أما كونوا يجي مسلم ويرجعوا على الكفار هذا إذا كان فيه شرط، على إن من جاءك له مسلم فهو يكفي بالشرط، إذا لم يكن شرط وجاء وأسلم ما يرجعوا عليه إذا ما لم يكن فيه شرط. نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضى، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم، فقال انصرفا نفي لهم بأهدهم ونستعين الله عليهم، وصالح قريشا 10 سنين على أن من جاءه مسلما رده، ومن جاءهم من عنده لم يردونه. ومن جاءهم من عنده لم يردوه. واللفظ عام في الرجال والنساء، فنسخ الله ذلك في النساء وأمر بامتحانهن، فإن علموها مؤمنة لم ترد ويرد مهرها، وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرا إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة ليردوه إلى من ارتدت امرأته، ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. ذكر المصنف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لو أن المشركين اتفقوا مع أحد المسلمين لأمر من الأمور، إما أسروه أو أمر من الأمور، واشترطوا عليه أن لا نطلقك حتى أنك لا تقاتل معنا، فالتزم لهم بذلك وأنه لا يقاتلهم، فإنه يفي لهم بهذا الوعد، لأنه لما قال له حذيفة ورفيقه كذا وكذا فقال النبي ارجعا أوف بعهدكما ونستعين الله عليهما، فاستعان صلى الله عليه وسلم بربه عليهم وقال للأخوين لا تقاتلون، أوفوا بالعهد الذي عاهدتم لهما. وكان قد التزم صلى الله عليه وسلم في صلح الحطيبية أن المشركين لما اصطلحوا، لما أتى عمرو سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت مع المشركين وكان من رؤسائهم، ولذلك أرسلوه وهو الذي يجري الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تكرر مجيء بعض رسل المشركين لإجراء المصالحة ولم يتفق، وفي الأخير بعثوا سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فلما أقبل عليهم ونظر إليه رسول الله قال من هذا؟ قالوا سهيل بن عمرو، يرونه من بعيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سهول أمركم. تفاءل صلى الله عليه وسلم باسم سهيل أن الأمر تساهل صار سهلا، فأتى عمرو رضي الله عنه وهو في ذلك من المشركين وأجرى الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من هذا المكان ولا يدخل مكة، وأن يلتزم له أن يأتي من العام القابل ويأتي بعمره ولا يمكث في مكة إلا 3 أيام. فتم الصلح على ذلك، وكان مما جرى في الصلح أمور عظيمة شقت على المسلمين وشقت على الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم التزم بها لحق الدماء ولأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، لأن الله يقول في حقه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتصرفاته صلى الله عليه وسلم إنما هي بأمر الله. فلذلك صار من شروط المشركين أول ما بدأوا بالصلح وكتب في الصحيفة علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو أما الرحيم نعرفه، أما الرحيم الرحمن ما نعرفه، ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شيء ما نعرفه، اكتب الشيء الذي حنا نعرفه، قل باسمك اللهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. ثم لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول ما قتلناك ولا صديناك، احنا ما احنا مكرين أنك رسول، واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ولا تقل رسول الله، احنا لو نحلم انك رسول ما قتلناك. فقال فانتنى علي رضي الله عنه، قال ما يمكن امسح رسول الله ما يمكن. فتناول الصحيفة عن الرسول ومسحها بيده، وهذه معجزة من معجزات الرسول، لأن الرسول ما يقرأ، ما يعرف يقرأ ويكتب، ولا يعرف كلمة محمد بين كلمة رسول، أمي ما يعرف يخط مثل ما ذكر الله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين. ولذلك لما قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ، ما أنا ممن يقرأ ويكتب، ما يقرأ ولا يكتب، أمي. والأمي هو الذي على طبيعته من يوم ولدته أمه ما يعرف، لا يكتب ألف ولا باء ولا جيم ولا حن. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه الذين يؤمنون برسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم كان من شروط المشركين أنه إذا جاء أحد منا خرج إليك مسلم ترد علينا، وإن جاء أحد منكم إلينا فنحن لا نرده عليك. فالنبي صبر على هذا وصبر على هذا، والصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك مشقة شديدة، وقال لهم هذا أمر الله. ولذلك صار هذا الصلح الذي أشق ما يكون على الصحابة هو أسباب فتح مكة، لأنهم نقضوا العهد، فلما نقضوا العهد سلط الله المسلمين عليهم ودخلوا مكة فاتحين منتصرين. ولذلك أنزل الله على رسوله قبل فتح مكة بصلح الحديبية أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، قبل أن يفتح مكة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فتح مكة دخل وهو يقرأ هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا نازلة قبل الفتح، فبشره الله بالفتح قبل أن يحصل بهذه السورة العظيمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى الصلح وكانوا محرمين وكانت الإبل معهم الهدي من أجل أن ينحروها في مكة وصدهم المشركون عن ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مدام تم الصلح واتفقنا على أننا نرجع انحروا هديكم وتحللوا من عمرتكم وارجعوا، وفي العام المقبل إن شاء الله تعتمرون بدل هذه العمرة. فشق ذلك على الصحابة وتوقفوا بعض الشيء، فغضب صلى الله عليه وسلم لعدم مبادرتهم، ودخل على أم سلمة، كانت أم سلمة رضي الله عنها معه، ودخل عليها في خيمتها وهو مغضب، فقالت يا رسول الله ما لي أراك مغضب؟ قال كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا ينفذ؟ فأشارت عليه رضي الله عنها قالت يا رسول الله اترك الناس اخرج انت وامر بنحر هديك واتي بالحلاق واحلق رأسك ولا تكلم احدا من الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وامر بالحلاق وحلق رأسه، فلما رأوا النبي فعل ذلك اجمعوا كلهم، حتى يقول الصحابي حتى كاد يقتل بعضهم بعض من سرعة التنبيه، كل ينحر وكل يحلق يفتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إشارة إلى بيان خلقه صلى الله عليه وسلم الكريم. أشارت عليهم سلمة وقبل شورى، وكان مشورتها في مكانها، ولذلك أمره الله بالشورى، والله أمره يشاور أصحابه، فقال وشاورهم في الأمر، وأثنى على المؤمنين بالمشاورة، فقال سبحانه وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم فيه. وفي الأمثال وفي الحكم يقولون إنه ينبغي لك أن تشاور، ويقول أهل الحكمة إن الناس ثلاثة: عاقل كامل العقل، ونصف عاقل ولا شيء، ثم فسروا هذا قالوا العاقل الذي عنده عقل ويستشير الناس، هذا كامل العقل، ونصف العاقل الذي عنده عقل لكن لا يستشير، ولا شيء أن ما عنده عقل ولا يستشير. فأمر الشورى أمره عظيم وأمره مهم، والله أمر به. ولذلك يقول بعضهم: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. لو أن الناس يجون يشاورونك أنت إذا دعك أمر شاور غيرك. فالعين ترى ما منها دنا وناء ولا ترى نفسها إلا بمرآته. العين تشوف كل شيء بعيد وقريب، لكن إذا بغيت تشوف عينك وش فيها تجيب المرآة تشوفها. لا بد أنك تحتاج مشاورة الناس، وتحتاج مشاورة العقلاء، وتحتاج مشاورة المجربين. ولا يبغي لك أيضا أن تحقر أحد، لا تحقر امرأة من شورة، ولا تحقر خادم، ولا تحقر صغير السن، ولا تحقر كبير السن. لا، خذ مشاورة وخذ الرأي ممن يأتيبه وفحص، إذا رأيته مناسب خذوه ولا تتركه من أجل صاحبه. ولذلك يقول بعضهم في هذا المعنى: لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. النحل عبارة ذباب، ومع ذلك طائر العسل. إذا شفت النحل هذا آكل اللي يخرج منه، حرمت نفسك العسل. فهكذا المشورة ينبغي للمشاور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أشارت إليه وهو أكمل الناس، أكمل الناس عقلا، وأكمل الناس علما، وأكمل الناس رأيا، ومؤيد من رب العالمين، لكن الله سبحانه وتعالى يجري عليه هذه الأمور من أجل أن تقتديه الأمة، وأن يسيروا على نهجه، وأن يعملوا كعمله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما كان اشترط عليهم المشركون أنه إذا أتى أحد منهم ولو أسلم أنكم ترجعونه علينا، فكان النبي إذا جاءه أحد وله مسلم رجعوا عليه. أما بالنسبة للنساء فكانت المرأة إذا أتت مهاجرة لله ولرسوله يمتحنوها يختبروها هل هي جاءت صحيح لأجل الإسلام، وإلا فارت عن زوجها بينه وبين زوجها مشاكل وفرت وجاءت باسم الإسلام وهي ما قصدت الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. استثنى الله النساء من هذا وجعل يبقون ولا يرجعونه، وإذا طالب زوجها بها يعطى المهر الذي دفع، هذا مهرك، أما المرأة مسلمة ما ترجع إلى مشرك فتبقى عنده. فهذا مما نسخ من هذا الصلح، نسخه الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم حلون لهم، وأتوهم ما أنفقوا، يعطى المهر الذي دفعه إليها ولا ترجعيني. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الصلح وفي حال المعاهدة. نعم. ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج مقتول، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل، وأن أنكحة الكفار صحيحة، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ولو شرط، وأن المسلم نعم ولو شرط أن ترد ما ترد، لأن أي شرط يخالف كتاب الله فهو شرط باطل، لأن القرآن قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا ترجع إليه بنص الآية. ولو شرط هذا الشرط ما يلتبت، لأن الشرط لا بد أن يكون لا يخالف حكم الله، فإن خالف شرط الله أو حكم الله فهو مردود. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خطب في قصة الذين أذنوا لعائشة أن تشتري الأمة وتعتقها، واشترطوا أن يكون الولاء لها، وهذا الشرط باطل. الرسول يقول الولاء لمن اعتق. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط لو اشترط فهو باطل لمخالفته كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت وآتاها مهرها. نعم، إذا هاجرت فهي لا ترد للمشركين، ولكن المشرك زوجه يرد عليه صداقه وتبقى، فإذا خرجت من عدتها جاز للمسلم أن يتزوجها. نعم. ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج وانفساخ النكاح بالهجرة، وفيه تحريم نكاح المشركة على المسلم، وعلى المسلم هذه أحكام استفيدت من الآية. هذه استفيدت من الآية الكريمة ومن غيرها أيضا من الآيات، والله يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة. نعم. هذه أحكام استفيدت من الآية، بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس لمن ادعى نسخها حجة، فإن الشرط إن اختص بالرجال لم يدخلن فنهي عن ردهن، وأمر برد المهر، وأن يرد منه على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته، ولم يأتي عنه ما ينافيه بعده. ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده، ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنهم لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ولا أمره بذلك. نعم، النبي التزم لهم إن من أتى إليه، يعني من أتى إليه بالمدينة يرده إليهم، لكن من فر مهاجرا من عندهم ولم يلتحق بالرسول ولكنه التحق إلى جهة ثانية وقتل المشركين وأخذ أموالهم، فالرسول ما هو مسؤول عنه لأنه ما أتى إليه، الرسول التزم من جاء إليه يردهم، أما من خرج وابتعد ولجأ إلى الرسول وخرج منهم وجعل يقاتلهم وجعل يسرق من أموالهم فله ذلك، والرسول ما هو مسؤول عن هذا لأنه ما أتى إليه. نعم. ولم يضمن مثل ما فعل أبو بصير رضي الله عنه. نعم. ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا ممن هو تحت قهره، كما ضمن لبني جذيمة ما أتلف خالد وأنكره وتبرأ منه. ولما كان خالد متأولا كان غزوهم بأمره صلى الله عليه وسلم، ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصوا بالذمة لا بالإسلام، ولم يقتضي عقد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته. ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت يد الإمام وإن كان مسلما أنه لا يجب على الإمام رده ولا ضمان ما أتلف، وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء. ما في شك وما فعله صلى الله عليه وسلم من الصلح ومن المعاهدة هذا هو الذي ينبغي أن نتقيد به، لأنه أعماله صلى الله عليه وسلم عن أمر ربه، فنأخذ بها ولا نأتي نحن بأنفسنا شيء إلا أمر لم يبلغنا عن الرسول فيه حكم فنجتهد فيه. نعم. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء. وعلى هذا فإن كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة أهد، جاز لملك آخر لا أهد بينه وبينهم أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية مستدلا بقصة أبي بصير، وكذلك صالها أهل. نعم، لأن أبا بصير رضي الله عنه خفر من المشركين وصار بالساحل من مر من المشركين ابتلوا وخل ماله، ولما علم به بعض المسلمين اللي في مكة وعلموا أنهم لو ذهبوا إلى الرسول رجعهم الرسول بناء على الصلح، وكانوا يذهبون إلى أبي بصير رضي الله عنه فاجتمع معه مجموعة فأخافوا السبيل وأخافوا المشركين من مر ابتلوه وخذوا ماله، لأنهم مسلمين فروا من المشركين وهم أعداءهم المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نوع سلطة عليهم، هذا حكمهم لهم، ما لو أتوه بالمدينة رجعهم، فهم ما أتوا إليه صلى الله عليه وسلم عارفين الصحة للرسول، فلذلك يقاتلهم رضي الله عنه حتى أنه أرهبهم إرهابا عظيما، وقالوا يا رسول جود يتشفعون بالرسول، يا رسول خلوا عندك بالمدينة ولا تردهم علينا. في الخليص كان في الخليص كان في اي منطقه في الساحل هنا في ساحل البحر يعني غرب المدينه كما افتى يعني طرق المدينه اللي يجون من الشام يمرون على اما هنا ولا هنا وهو يترصد لهم بالطريق، مثل ما ان النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ذهبوا الى ابي سفيان ومعه عير قريش من اجل ياخذوا العير ومسكوا الطريق لجهة بدر، لما علم أبو سفيان جوه الخبر أن محمد وأصحابه هناك ينتظرونك أخذ الطريق الثاني وراح مع البحر وأخذ الساحل حتى يأتي إلى مكة ونجى بالعير، وقريش جاءت ظن مثل ما ظن الرسول أن عير طريق هذاك جاءوا كذلك لأجل يحمون عيرهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن العير تروح وأن الله يقرب بينهم من أجل القتال، حتى وصلت وقعة بدر وقتل من المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وأنزل الله الملائكة وقاتل المشركين هنا. وكذلك صالها أهل خيبر، ولذلك إذا خاف الواحد أبو سفيان لما خاف من الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الساحل، فصار مثل عند الناس من ذلك الوقت إلى اليوم، قالوا فلان ساحل يعني تشبه بأبي سفيان تشبه بخاف وراح أخذ الساحل، فمن صار عنده خوف وسلك طريقا آخر قالوا والله ساحل يعني مثل محمد أبو سفيان، وهذا المثل من ذلك الوقت إلى الآن وهو على أنسل الناس، إذا من الواحد خاف من شيء وكذا ثم حاد عنه هنا ولا هنا قال والله ساحل فلان، يعني مثل ما فعل أبو سفيان راح مع الساحل خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك صالها أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح، واشترط أن يكتموه، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، فغيبوا مسكا فيه مال لحيي بن أخطب احتمله معه حين أجليت النظير، فسأل عم حيي عنه فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال الأهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا فوجدوه فيها، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق أحدهما زوج صفية بنت حيي وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكد وأراد أن يجليهم فقالوا دعنا نكون فيها نصلحها فنحن أعلم بها ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم فدفعها إليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من تمر أو زرع ولهم الشطر وعلى أن يقرهم ما شاء ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراط أولئك في نقض العهد وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة لهم قتلهم بشرطهم ولم يعم أهل خيبر فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك بالمسك فهذا نظير الذمي والمعاهد. إذا عم النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما عمل في صلح الحديبية ما تقدم لنا. أما مع الخيبر فهو لما أنه صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وفتح عنوة وملكها صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بإجلائه أنه يتركهم ما يقتلهم ويجليهم إلى الشام وأنهم جميع ما عندهم من الذهب والفضة والسلاح يدفعونه للرسول صلى الله عليه وسلم ويأمن عليهم أرقابهم يذهبون. فصبروا على ذلك والتزموا به ودفعوا ما لديهم من مال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده علم أن هناك حيي بن أخطب معه مسك مليان ذهب والمسك هو الجلد جلد مليان ذهب فسألهم الرسول قال أنه لما أجلب للنظير وكان منهم وكان معه مسك من ذهب ملي جلد من وين وينهم فقالوا أذهبته النفقات وكذا. قال النبي لا ما أنتوا تذهب النفقات هما لو سنتين جاي وهذا مال عظيم ما يمكن يذهب ظرف سنتين أظهر وكان وبد. قال وإذا مثلا بحثنا وظهر تكونون خائنين تستحقون القتل قالوا نعم. فضغط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدوه وأظهروه فقتل الذين التزموا قالوا إذا وجدته قتلونا فقتلهم صلى الله عليه وسلم أما الباقين فهما قتلهم عليه الصلاة والسلام. فلما أراد نجيهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الأرض أرضكم والنخيل نخيلكم والزرع زرعكم الآن لكن أبقون بها نعمل لكم وأول تدفعون لنا مقابل عملنا نأخذه والبقي لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما في بأس لكن ما لكم مدة معلومة نقركم فيها ما شئنا متى ما شئنا أخرجناكم ما نتفق حنا وياكم على 5 سنين أو 10 أو 20 أو كذا سنة لا أنكم تبقون وإذا أرادنا إجراءكم أجريناكم. فقالوا نعم نلتزم بهذا فالتزموا بهذا وجعلوا يعملون بالنخل ويصلحون النخيل ويزرعون وجميع ما يخرج من هذا الصحابة لهم نصف والنصف الثاني لهم مقابل عملهم. فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من يخرص إذا استوت الثمار أرسل 2 من الصحابة ويخرصون النخيل فإذا خرصوها دفعوا لهم نصف هذا الخرص للمقدار ما خرصوا فيدفعون لهم. ولما تظلموا قالوا إن خارسك يا رسول الله خارج ظلمنا النخيل ما تجي هذا المبلغ الذي فقال رضي الله عنه الصحابي أنا أخذ بهذا أنا أدفع لهم النصف أنا أدفع لهم نصف ما سميت لهم وأخذ النخيل هذه. قالوا لا لا لا قبلنا فرادوا يحتجون رضي الله عنه متأكد من هذا فأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الطريقة يرسل لهم من يأتي بالثمار وأبقاهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان في وقت عمر رضي الله عنه قال الرسول قال نقركم ما شئنا وقد شئنا أن تذهبوا وطردهم عمر رضي الله عنه قال لا يبقى في الجزيرة يهودي فطردهم جميعهم رضي الله عنه وأرضاه. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه من ظهر فلا ذمة لهم قتلهم بشرطهم ولم يعم أهل خيبر. فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمس، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض ولم يماله عليه غير. نعم، الذمي الذي دخل بأمان مسلمين إذا خان يقتل، والنبي نهى عن قتله وقال من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة، لكن إذا بدر منه ودفعه الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة، دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة، معاملة النبي مع أهل خيبر في إبقاءهم بالنخيل والزرع، أخذ منه العلماء رحمهم الله أحكام المزارعة وأحكام المساقات، فأخذوا منه هذا من فعل النبي مع أهل خيبر. نعم. وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد الأعناب وغيرها حكم شجرها حكم النخل سواء. وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض. البذر، نعم، لا يشترط كون البذر كما اشترطه بعض العلماء، قالوا يشترط إذا مثلا عدت إنسان أرضك يعملها لازم تعطيها البذر حتى تكون الأرض والبذر منك، وهذا ما عليه إلا العمل، لا بد أن يكون البذر منك، هذا ما هو بلازم. النبي ما اشترط على أهل خيبر ولا اشترطوا عليه انه يسوقهم، هم اللي يبذرون، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الشطر مما خرج وهم عليهم البذر. وان كان بعض العلماء قال لا، لان صاحب المال يدفع جميع المال والعامل ما عليه الا العمل، فانت لك الارض تضع البذر فيها والعامل يسقي ويعمل كل شيء ولكم النصف. والصحيح انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يدفع لهم البذر. نعم. وفيه انه لا يشترط كون البذر من رب الارض، فانه لم يعطهم بذرا البتة، وهذا مقطوع به، حتى قال بعض اهل العلم لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان اقوى. نعم، لكان اقوى، لانه بلا شك ان البذر منهم هم، النبي ما يدفعوا له. لو كانكم تشترطون البذر على رب الارض هذا خلاف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو عكستم وقلتم لا بد أن يكون البذر من العامل كان أقرب إلى الصواب، لأنهم هم اللي كانوا يسكون البذر. والذين اشترطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا، ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس. قياس، نعم، على المضاربة، فهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي، ولو شرط في المزارعة فسدت عندهم، وأجروا البذر مجرى سائر المغلي أيضا. وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع، فإن الزرع لا يكون به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت وينشئ الله الزرع من أجزاء آخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكمه حكم هذه الأجزاء أجزاء. وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر، فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس، وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل ما شاء الإمام. من غير توقيت يجوز أنك تأجر هذه الأرض وتزرعها من غير أن تحدد سنة سنتين ثلاث سنين، ما هو بلازم. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن العقد في المزارعة والعقد أيضا في إجارة الأرض إنه عقد جائز لكل واحد منهم الفسخ. نعم. وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولم يجيوا بعده ما ينسخه البتة، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم حتى أعلمهم. نعم لا يبادئهم حتى يعلمهم أنه تم نابد من يتقدم إليهم العلم. نعم لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستووا هو وهم في العلم بنقض العهد. وفيه جواز تعزيز المتهم بالعقوبة. وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة. نعم المتهم بأمر يجوز أنه يعزر حتى يقر ويظهر الصواب، لأنه مجرد ما فإذا مسه العذاب أقر بما، فهذا لأن النبي عزر ابن أبي الفقيق ومن معه من أجل استخراج المسك حتى أقروا به ودلوه على مكانه وأخرجوه، ولو تركهم ما توصلوا إلى هذا. نعم. وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة، فإن الله سبحانه قادر أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنز، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم. وفيه الأخذ بالقرائن لقوله الأهد قريب والمال أكثر من ذلك. نعم أخذ بالقرائن صلى الله عليه وسلم، قالوا المسك أكلته النفقات، قال النبي سنتين يذهب جلد مليان ذهب سنتين ما هو معقول هذا، فلذلك عزرهم صلى الله عليه وسلم لأن تعليلهم هذا وكلامهم هذا غير معقول، فأخذ بالقرائن صلى الله عليه وسلم، وهو أن الوقت قصير ما يمديه يستهلك هذا المال العظيم الذي هو ذهب ملي جلد مليان، ما يمكن في هذه المدة الوجيزة. ولما مسهم بالعذاب اعترفوا به وأقروا ودلوه عليه. نعم. وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا، أي قصة سليمان، لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالخسامة. وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومنه رجم الملاعنة استنادا إلى اللوث الظاهر، اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانة ونكولها. ومنه قبول شهادة أهل الكتاب، ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر. في السفر، لأنه لا يوجد غيرهم. نعم. وأن ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه. واللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر نظير حلف أولياء المقتول في القسامة. بل أمر الأموال أخف. نعم أخف من الدماء. نعم. ولذلك ثبتت بشاهد ويمين. نعم معنى الدماء إذا كان فيه لوث فجعل بينهم القسامة، وهو أن يقسم 50 يمين أنهم ما قتلوا ولا علموا من قتل القاتل. فإذا كان هذا يحصل بهذه القسامة والأيمان تحميهم من القتل وتحميهم من الدية، فإلا أن يكون الأيمان بالأموال من باب أولى، لأن الأموال أخف حكم من الدماء. هنا وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء، والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، وحكم بموجبها الصحابة بعده. ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص وحكاه الله مقررا له والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. ولما أقرهم صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار فينظر كم يجيء منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخارص واحد ففيه خرص الثمر وقسمته خرصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما فإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار. نعم لمصلحة الثمار، وأن هذا يجوز ولو اكتفي بخالص واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما بعث اثنين وربما بعث خالص واحد ويكتفى به. نعم. وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص. نعم بعد الخرص وضمانه حق شريكه يتصرف فيها كما يشاء في البيع والهبة والإهداء وغير ذلك من أنواع التصرفات، ويكون ضامن حق نصيب شريكه ويضمن نصيب شريكه. فلما كان زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله بخيبر فعدوا عليه وألقوه من فوق بيت وكفوا يده، فأجلاهم عمر إلى الشام وقسما بين أهلها. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.